اقتصاد المملكة مبني على تصدير النفط. ايوه، نصدر البترول ونستورد معظم حاجاتنا من بره. ايش مثلا؟ مثلا سيارات واكل وانواع اجهزة كثيرة. انا شفت بضاعة مستوردة من كل بلدان العالم. خصوصا أوروبا واليابان.